سورة البقرة الصفحة الثانية عشرة. الوقفة الثالثة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم ممن يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما. تفسير السعدي. السؤال: من حرف نص الكتاب أو معناه فهو ظالم من جهتين، بينهما.